شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أطلق الذنب وما كان كبيرا. ومن لقي الله، قال الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ ربيع، ومن لقي الله بذنب تجب له به النار، تجب به النار يعني كبيرة، تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني هذا بالإجماع كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية للتائبين، هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، إيش يعني من تاب، وموافق لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله. من لقي الله تائبا من الذنب، وهذا الذنب مما فيه وعيد بالنار واستحقاق النار، فإن الله عز وجل يتوب عليه، لهذه الآية التي ذكرها الشيخ حفظه الله. والله يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نرجو للتائب، نرجو له إن شاء الله. الله عز وجل وعد أنه يغفر إيش للتائب، من تاب وصدقت توبته فإن الله يغفر ذنبه بوعد الله سبحانه وتعالى، ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهذا من الوعد أيضا. كما ورد في القرآن نصوص كثيرة وأحاديث كثيرة تفيد أن الله يقبل التوبة، توبة التائبين ويفرح بها. قال الإمام أحمد: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. هذا ما أجمع عليه علماء السنة الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في طائفة من أصحابه، فقال: ألا تبايعوني؟ أو قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في المعروف. يعني بيعة النساء في سورة الممتحنة. قالوا: بايعناك على ذلك. قال: فمن وفى منكم ذلك فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. الحديث متفق عليه. فالعاصي تحت مشيئة الله، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا إذا مات العاصي مصرا على معصيته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فهو غفور رحيم حليم، حتى إن العبد لا يأتي بأمثال الجبال من الذنوب فيعفو الله عنه. صاحب السجلات الذي جاء بالذنوب جاء ب99 سجلا، كل منها مد البصر، وجاء بكلمة لا إله إلا الله فعفى الله عنه. الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث صحيح. الموحد الذي يلقى الله غير مشرك في النهاية له الغفران والإخراج من النار. لذلك الذي مات على الإسلام مات على حسن ختام، على حسن ختام، وإن مات على معاصي هو مات على حسن ختام، إن كان مصرا على بعض المعاصي على حسن ختام. وبهذا يقول الشيخ بن باز الله يرحمه. لذلك يقول الله عز وجل من أدلة هذا الأمر قول الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا مات الإنسان على الإسلام فهو الفالح، وإن عذب يعني كان عنده ذنوب وصر عليها لكن مآله إلى الجنة ويخلد في الجنة. قال: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. طيب قال ومن لقيه وهو كافر، وهنا في الآية يقول وهو مشرك. من عنده آية صريحة أن من لقيه وهو كافر، ما قال وهو مشرك، قال وهو كافر، من عنده آية صريحة؟ آية صريحة إيش؟ أن من لقي الله كافر لا يغفر له. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. لا يغفر لها ونفي المغفرة. سورة التغابن. إيش؟ بداية الصفحة عن يمين. إيش هي؟ ما أنا بذكر بس هذيك الآية فيها. إيش هي؟ ها ما عنده. إن الله لا يغفر أن يشرك به. تغابن. آية حفظ. أترك المسألة الجوال. إن الله لا يغفر أن يشرك به. أترك الجوال. أترك الجوال. عندك. الآية اللي بين أيدينا. لا ما أبغى الشرك، أنا أقول، أنا أقول لفظ الكفر. لفظ الكفر. نعم. وأما الذين كفروا. فيغفر. سيب الجوال. نفسي بس مراجعة. والمصحف؟ إيه ولا مصحف مو مشكلة، يعني تبغى تراجع الآية؟ إيه لا بأس، هذا المصحف. هيا عجلوا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك عظيم جدا، لا يغفره الله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. لا ما هي هذه؟ ما هي هذه؟ هذه برضه فيها الكفر. أنا أريد نفي المغفرة كما هنا الآية، هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، في نفي المغفرة على الكفر. هذا دين عندكم، على كل واحد منكم دينار. ما هو دينار؟ قل للذين كفروا ينتهي يغفر لهم ما قلت له، انتهى الموضوع. وهي يعودوا فقد نصيب. خليه دين عندكم إن شاء الله، دين عندكم. طيب بدون نت. ها بدون نت. إيش بحث بدون نت؟ خليه بنت ما راح يجيبه. لا راجعوا القرآن. إيه أنا أقول كذا يعني بحث. راجعوا القرآن. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.